نبينا القوم الأمين هادينا يوم الحشر ينجينا سيد الرحم عقبا لمحمد نبينا القوم الأمين هادينا يوم الحشر ينجينا سيد الرحم واغسلوا الأدرار واسألوا الجنان.